الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه المحاضرة من تفسير سورة الأنعام، المحاضرة الخامسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إن الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المعرضين عنك والمكذبين بآياتي: يا أيها القوم، لا تحسبن الله غافلا عما تعملون، أو أنه غير مجازيكم على ما تكسبون، وكيف يغفل عن أعمالكم أو يترك مجازاتكم عليها وهو غير غافل عن أي شيء من خلقه في الأرض أو في السماء، لا يغفل عنه قط جل جلاله، سواء أكان طائرا يطير بجناحيه في الهواء أو يدب على رجليه على الأرض أو يمشي على بطنه، بل جعل ذلك كله أصنافا مصنفة، أجناسا مجنسة، وكل ذلك في كتاب عند ربي يثبت ما يكون من أعمالها ويحصي عليها ما يكون منها، ثم ترد إليه يوم القيامة. الذي لم يغفل عن الدواب والهوام والحشرات والطيور، كيف يغفل عنكم أيها المخاطبون؟ كيف يغفل عنكم أيها المكلفون؟ كيف يضيع أعمالكم؟ كيف يفرط في حفظ أعمالكم التي تجترحونها ولا يجازيكم عليها؟ اختلف أهل التفسير في وجه المماثلة بين الدواب والطيور من ناحية، وبين الإنسان من ناحية أخرى. ما وجه هذه المماثلة؟ هل مماثلة في أصل الخلق أنها مخلوقة كخلقنا؟ أم أنها مماثلة في بعض صفاتها؟ أم أنها مماثلة في مبدأ حسابها؟ أم أنها مماثلة في كونها توحد الله جل جلاله وتسبح بحمده وإن كنا لا نفقه تسبيحها؟ كما قال ربي جل جلاله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أو كما قال تعالى سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هل المماثلة في تسبيحها لله جل جلاله وتقديسها له؟ هل المماثلة في إحصاء الكتاب الأول لجميع الأحوال المتعلقة بحياتها وموتها كالبشر؟ نعم، كل هذا يعني محتمل. وقد نقل عن سفيان بن عيينة نقل طريف عندما تلا هذه الآية، قال: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم، فمنهم من يقدم إقدام الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يتطوس يعني يتزين كالطاووس كفعل الطاووس، ومنهم من يشبه الخنزير، لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه، وإذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه. ثم قال: فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها، فإن أخطأت مرة واحدة حفظها ولم يجلس مجلسا إلا رواها عنك. دعوني أعد هذه الفقرة الأخيرة من حديث سفيان ابن عيينة: فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع منك 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها، فإن أخطأت مرة واحدة حفظها ولم يجلس مجلسا إلا رواها عنك. إن الله جل جلاله أخبرنا عن المماثلة، لكن لم يفصل لنا وجه هذه المماثلة، فيظل هذا ميدانا أو مجالا مفتوحا للتأمل البشري، للفكر البشري، للعقل البشري، للحضارة البشرية تتأمل في هذه المماثلات. ومن عجيب ما يروى من مشابهة النمل للناس، قالوا أنه يغزو بعضه بعضا، وأن المنتصر يسترق المنكسر ويسخره في حمل قوته وبناء قراره. حتى في عالمنا المعاصر دول تحرص على يعني الدراسات المتعلقة بالأحياء البشرية عامة والمقارنات الدقيقة بينها، وتحرص أيضا على ألا ينقرض نوع منها. إذا استشعرت أن نوعا ما يتناقص تحرم اصطياده إبقاء على نوعه أو إبقاء على جنسه. وليس هذا بغريب على حضارتنا الإسلامية، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب أن يقتل الكلاب في المدينة، إلا أنه قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، أمر بقتل الضار والمؤذي والعقور منها، ولم يأذن باستئصالها جميعا، لكن لم يأذن باقتنائها إلا ما كان لمصلحة معتبرة ظاهرة. من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية لصيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. الخطاب يعلق على هذا فيقول: معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق حتى يأتي عليه كله فلا يبقي منه باقية، لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة. إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن، هذا تعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب كلها، فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، في تفسير المقصود بالكتاب قولان: أنه اللوح المحفوظ، وهذا أقرب وأليق لسياق الآية وبساط الحال فيها. ذلك أن الله جل وعلا كما هو مقرر في أصول العقائد أن الله قد سبق علمه بكل شيء لا ممارة في ذلك ولا مجادلة، وأن الله قد كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. القول الثاني أنه القرآن الكريم، ما فرطنا في الكتاب أي ما تركنا من شيء يتعلق بأمر الدين إلا بيناه لكم، إما نصا وإما مجملا وإما دلالة، إما إشارة مباشرة إليه أو اندراج تحت قاعدة عامة، أو أنه يستنبط قياسا واستنباطا من دلالات بعض النصوص، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كل شيء يحتاجون إليه في أمر الدين. ما فرصنا في الكتاب من شيء، فكل هذه الأمم التي خلقها الله جل جلاله علمها عند الله، لا ينسى منها أحدا من رزقه وتدبيره بريا كان أو بحريا، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وكما قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ثم قال تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون. حشر البهائم فيها قولان: القول أن حشرها موتها، القول الثاني أن حشرها كحشر غيرها، بعثها يوم القيامة، بعثها يوم القيامة، كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت، هذا في أحداث يوم القيامة. وفي الباب حديث رواه الإمام أحمد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ فقال: لا. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما، ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. سبحان الله. في رواية أخرى: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انتطحت عنزان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون فيما انتطحتا؟ قلنا: لا ندري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما جل جلاله. يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول: كوني ترابا. فلذلك يقول الكافر ساعتها حسرة وأسفا وندامة: يا ليتني كنت ترابا. ثم قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، أي مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وضآلة فهمهم كمثل أصم الذي لا يسمع، أبكم الذي لا يتكلم، وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر. من كان هذا حاله، كيف يهتدي مثله إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ تأمل قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كقول الله جل جلاله يمثل أعمال الكفار: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا قال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فهو المتصرف في خلقه بما يشاء، يضل من شاء عدلا ويهدي من شاء فضلا، وله في هذا كله الحكمة البالغة، ولا تنفك حكمته عن قدره جل جلاله. صم بكم عمي، إن الله جل وعلا خلق الإنسان، زوده بأدوات التكليف كما قال تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أو كما قال في سورة المؤمنون: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه أدوات التكليف ومناطه التي على أساسها يكون الحساب. وكما قال في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لكن عطل أهل الكفر هذه النعم تلك الأدوات وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن أجل هذا قال الله جل جلاله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أدوات التكليف موجودة لكنهم عطلوها، لم يستمعوا السماع النافع، الاستماع النافع، لم يبصروا، لم ينظروا النظر النافع الذي يهتدي، الذي يهديهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الآلة موجودة، عطلوها فيما يتعلق بعلاقتهم بالآخرة وحظوظهم من الله عز وجل. استعملوها في أمور الدنيا، حصلوا أعلى الشهادات وتبوأوا أعلى المناصب، فجروا الذرة، غزوا الفضاء، لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ثم قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل يا محمد لهؤلاء الذين يعدلون بالله الأوثان والأصنام والذين كفروا بربهم يعدلون، أخبروني إن جاءكم عذاب الله كالذي جاء من قبلكم، كالذي جاء من قبلكم من الأمم الذين أهلكوا بالرجفة وبالصيحة وبالصاعقة فكلا أخذنا بذنبه، أو جاءتكم الساعة التي تبعثون عندها من قبوركم وتساقون لموقف القيامة، هل هناك من أحد غير الله تدعونه يومئذ لكشف ما نزل بكم من البلاء؟ هل تفزعون إلى غيره لينجيكم مما نزل بكم من عظيم البلاء؟ إن كنتم محقين في دعواكم وزعمكم أن آلهتكم التي تدعونها من دون الله تنفع وتضر. إن الله يخبر في هذه الآية أنه الفعال لما يريد، المتصرف في خلقه بما يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب على حكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ لا تدعون غيره ساعتها، لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه. ثم قال تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. بل إياه تدعون وقت الضرورة، لا تدعون أحدا غيره، تذهلون عن أصنامكم وأندادكم كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أو كما قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور أو كما قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ثم قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون البأساء الفقر والضيق في العيش والتقصير في الرزق الضراء الأمراض والأسقام والآلام لعلهم يتضرعون أي يدعون الله ويتمسكنون بين يديه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع هلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا لدينا لم يحدث هذا لكن قست قلوبهم ما رقت ولا خشعت فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والمعاندة والمعاصي الأصل أن الإنسان إذا نزل به ضر يفتش في نفسه عن أسبابه ويسأل من أين أتيت ولماذا ابتليت لأن ربي يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة أهل البصيرة إذا نزلت بهم نازلة إنما تردهم إلى الله عز وجل ليجددوا توبة ليستيقظوا من رقدتهم ليفيقوا من غفلتهم أما من ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نعم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة فقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أعرضوا عنه تناسوه جعلوه وراء ظهورهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون استدراجا منه جل جلاله إملاء منه لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الأموال والأولاد والأرزاق أخذناهم بغتة أي على غفلة فإذا هم مبلسون أي آيسون حسن البصري يقول من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له ومن قدر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له إذا مسك الله بضر اعلم أن الله ينظر لك إما أنه يريد أن يمحصك وأن يرفع درجتك أو أن يطهرك من خطايا وآثام اجترحتها فهو ينظر لك جل جلاله وإن عظم البلاء ما عظم الجزاء ثم قرأ الحسن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يقول مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا يقول قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. نعم، ولقد روي: إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج، فاعلم. هذا حديث رواه الإمام أحمد عن عقبة ابن مسلم عن عقبة بن عامر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فتحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة. في حديث آخر: إذا أراد الله بقاء قوم أو نماء رزقهم رزقهم القصد والعفاف، وإذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة. نعم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يظلمون. إن أخذها، إن سلبكم هذه النعمة كما أعطاكموها. ويحتمل أن يكون المقصود منع الانتفاع بها الانتفاع الشرعي، ولهذا قال: وختم على قلوبكم. أخذها أي حال بينها وبين أن تنتفع بالمسموع أو أن تنتفع بالمرئي أو أن يعقل القلب عن الله جل وعلا أمره ونهيه وحكمته في شرعه وفي خلقه. نعم، كما قال تعالى: وختم على قلوبكم. أمن يملك السمع والأبصار، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، إما سلب الحاسة أو حرمكم نعمة الانتفاع بها بسبب بغيكم وضلالكم وعتوكم، من إله غير الله يأتيكم بما سلب منكم، لا يقدر على ذلك أحد غيره. انظر كيف نصرف الآيات، نبينها، نوضحها، نفسرها، نعم، دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه الباطل، ثم هم يصدفون يعرضون عن الحق في أنفسهم ويصدون الناس عنه. انظر كيف نصرف الآيات وهي تحمل أعظم الدلائل على وجود الله جل جلاله وعلى وحدانيته، فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. ثم قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين يعدلون بربهم الأوثان والمكذبون بأنك رسولي إليهم، أخبروني إن أتاكم عذاب الله وعقابه على شرككم، على كفركم، على تكذيبكم، بعد الذي عاينتم من البراهين القاطعة والأدلة الباهرة، إن أتاكم بغتة فجأة على غرة لا تشعرون، أو جهرة أي أتاكم وأنتم تعاينونه وتنظرون لي، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك الله منا ومنكم إلا من كان يعبد غير من يستحق أن يعبد، ومن ترك عبادة من يستحق أن يعبد؟ أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أي وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم، أو جهرة ظاهرا عيانا، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟